يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء القنوت إذا دعيت وأنا منفرد هل يكون الدعاء بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد؟ إذا كان الدعاء لك خاصة هم بصيغة الإفراد، ما إذا كنت تدعو لك والمسلمين يكون بصيغة الجمع. نعم.